الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صيل على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يقلب على ظنه دفعه به. قال رحمه الله: ومن صيل على نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجملة وما بعدها إلى نهاية الباب خصه المصنف رحمه الله بأحكام الصائل، ومناسبة أحكام الصائل للحرابة واضحة ظاهرة، لأن المحاربين إذا اعتدوا على الناس صالوا على أنفسهم، وصالوا على أعراضهم، وصالوا على أموالهم. ومن هنا بين حكم المحارب الذي يصول، فبقي أن يبين لنا حكم من صيل عليه. هل يجوز للشخص إذا اعتدى عليه غيره وأراد قتله أو أخذ ماله أو الاعتداء على حرمة من حرماته كعرض ونحو ذلك، هل من حقه أن يدفع؟ وهل هذا الدفع واجب عليه؟ وهل الأفضل أن يدفع أو لا إذا لم يكن واجبا؟ وكذلك أيضا، إذا قلنا بمشروعية الدفع، فالدفع مراتب وأحوال، هل يجوز له أن يدفع بالقوة مع إن كان الدفع بالأضعف؟ كل هذا سيفصله رحمه الله في أحكام الصائل. يقول رحمه الله: ومن صيل، وفي بعض النسخ ومن صال، وهو أوجه. ومن صال عليه على نفسه، أصل الصول الصائل اسم فاعل، من صال يصول فهو صائل، إذا وثب على الغير واستطال عليه. ويطلق الصولان على القوة والاندفاع في الشيء، ويكون هذا الصائل على الغير تارة يكون آدميا وتارة يكون من غير الآدميين. وهنا المصنف رحمه الله يقول: ومن صاله، وبين بعد ذلك آدمي أو بهيمة، فهذا فيه عموم يشمل كل من يهجم عليك أو يهجم على الغير. فإن كان آدميا، إما أن يكون مكلفا كالمسلم البالغ العاقل يهجم على الإنسان يريد والعياذ بالله أن يقتله أو ينتهك عرضه أو يأخذ ماله، ويكون من غير المكلفين، مثل أن يكون مجنونا يهجم على الإنسان بسلاح ويفاجأ الإنسان به قد أشهر عليه سلاحه، أو سكرانا أو مخدرا، ويكون صبيا مميزا أو غير مميز. كل هذا يشمله قوله يدخل في الصائل. كذلك قد يكون بهيمة، والبهيمة في سائر أحوالها. ثم هذا الصائل إذا هجم على الغير، قد يهجم بحق وقد يهجم بدون حق، فقد يهجم إنسان على الغير ويهدده بالسلاح ومعه حق في هذا التهديد، كأن يكون الذي هجم عليه مطالبا بحق لله عز وجل، أو بجريمة، أو أمر هذا الشخص أن يؤتى بهذا الشخص الذي يصال عليه من أجل معرفة حق من حقوق الله عليه. هذه في حالة ما إذا كان الصائل معه الحق، وتارة يكون لا حق معه. حتى البهيمة في بعض الأحيان تصول على الإنسان بحق، مثلا إذا دخل اللص إلى حائط بستان وفيه كلب للحراسة، فإن هذا الكلب إذا صال أكرمكم الله على هذا الشخص، فإن هذا حق من الحقوق، لأن الشرع أذن باتخاذ الكلب لحراسة الزرع ولحراسة الماشية، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن لكلب الصيد والحرث والماشية. فإذا هجمت البهيمة في هذه الحالة أو الحيوان في هذه الحالة وهو الكلب كرمكم الله، فهذا بحق، وقد يكون بدون حق، كما إذا هاج البعير أو هاج الثور وهجم على الإنسان وخاف على نفسه أو خاف على أموال عنده، هجم على دكانه أو متجره وغلب على ظنه أنه سيتلف أمواله، كل هذا يدخل في أحكام الصائل. لكن كلام العلماء إذا كان الصائل بدون حق، وليس المراد إذا كان بحق، فمن هجم على الغير بحق وعنده حق في هذا الهجوم وله إذن شرعي، هذا يخرج من مسألتنا. ولذلك قد يكون الهجوم على الغير من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الجند والشرط إذا هجموا على قطاع الطريق أو هجموا على المجرمين، وكان المجرمين لهم سلاح وفتك، فإنهم إذا دافعوا عن أنفسهم أو طلبوا هؤلاء المجرمين يكونوا كالمجاهدين في سبيل الله، لأنهم يحفظون دماء الناس وأعراض الناس وأموال الناس ويقومون على مصالح المسلمين العامة، لأنه طلب بحق. فهذا الهجوم إذا كان له مبرر شرعي لا يدخل معنا في مسألة الصول. الصول هنا المراد به أن يكون بدون حق، مثل ما يقع في الحرابة ومثل ما يقع في مسائل العصابات إذا هجمت لأذية الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك. يقول رحمه الله: ومن صال على نفسه، الصول على النفس للقتل، ويثبت هذا بالأمارة، يكون صائلا على نفس الإنسان إذا أشهر عليه سلاحا وهذا السلاح يقتل غالبا، أو وضع هذا السلاح على مقتل، مثل أن يضع السلاح على جسمه على رأسه ويقول له افعل أو ادفع لي مالك، أو يهجم على المرأة لانتهاك عرض، أو يريد من عدو أن يقتله فيسفك دمه، هذا من صال على نفسه. أو حرمته، الحرمة كالمرأة مثلا يصول عليها من أجل أن يزني بها والعياذ بالله، وكذلك أيضا المال يصول عليه من أجل أن يأخذه. فبين رحمه الله محل الصول والسبب الدافع لهذه الأذية وهذا الإضرار، وهو قتل إزهاق النفس والاعتداء على العرض أو أخذ المال. أعلى هذه الأشياء وأعظمها حرمة النفس، ثم يلي ذلك العرض، ثم يلي ذلك المال. ولذلك أحكام الصائل شدد الشرع فيها في النفس والعرض والمال، لم يقع خلاف في النفس والعرض، ولكن وقع الخلاف في المال. ولذلك تجد العلماء لما قالوا بوجوب دفع الصائل لم يختلفوا في دفعه إذا كان لأجل النفس أو لأجل العرض، ولكن الخلاف في المال هل يجب أو لا يجب على تفصيل عندهم رحمه الله سنبينه. نعم. آدمي أو بهيمة، سواء كان الصائل آدميا يشمل الآدم المعصوم، الآدمي إما أن يكون مكلفا أو يكون غير مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، وغير المكلف كالصبي والمجنون، وفي حكمه السكران على الصحيح من أقوال العلماء، وقد تقدمت معنا مسائل السكر وتأثيره وأن السكران غير مؤاخذ بأقواله وأفعاله على التفصيل الذي بيناه في طلاق السكران. وكذلك أيضا المخدر إذا تعاطى المخدرات والعياذ بالله يكون في حكم المجنون إذا فقد عقله وإدراكه. الصائم يكون بعقله وإدراكه مكلفا مؤاخذا، وقد يكون غير مكلف كالصبي والمجنون. أيضا إذا كان مكلفا بالغا عاقلا قد يكون معصوم الدم مثل المسلم، وقد يكون غير معصوم الدم كالكافر، وهذا عام. والبهيمة أيضا تشمل البهائم الهائجة أو غير الهائجة، نعم. والمراد بهذا إذا كانت بدون حق، نعم. فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يقلب على ظنه دفعه به. فله أي للشخص الذي يصال عليه دفع هذا الصائل بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. أولا، مشروعية دفع الصائل ثبتت بها الأدلة الشرعية أنه يشرع للمسلم أن يدفع عن نفسه وأن يدفع عن عرضه وأن يدفع عن ماله. وأجمع العلماء رحمهم الله على العكس، أنه لا يجوز للصائل أن يصول على دماء الناس ولا على أعراضهم ولا على أموالهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. فحرم الاعتداء على هذه الأمور وشرع للمسلم أن يدفع. ولذلك قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإذا سكت الإنسان عن هذا الصائل فمعناه أنه يسلم نفسه للهلاك. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تتعاطوا أسباب قتل النفس. فإذا سكت عن هذا الصائل سيقتله، ولا يجوز للمسلم أن يسكت عن الأسباب المفضية لنفسه للهلاك، بل عليه أن يتعاطى الأسباب المنجية لنفسه من هذا الهلاك. ولذلك شرع له أن يدفع الصائل. كذلك السنة أكدت هذا، ومن هنا قال: يا رسول الله، أرأيت لو جاء يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فأهدر أهدر دمه وأسقط حرمته لمكان الاعتداء. فدل على حق دفع الصائل، لأنه جعل دم الصائل هدرا. وفي الحديث الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وهذا يدل على مشروعية دفع الصائل، وأن المسلم نفسه أمانة عليه أن يتقي الله عز وجل في حفظها بتعاطي الأسباب صيانتها عن الهلاك. فبين رحمه الله بقوله: فله دفعه. هذا الدفع فيه تفصيل، هل هو واجب أو غير واجب؟ كل العلماء مجمعون على أن من حق الإنسان أن يدفع عن نفسه، ومن حقه أن يدفع عن عرضه لثبوت النصوص بهذا. ولكن هل هذا على سبيل الفرض أو على سبيل التخيير؟ يعني له ذلك على سبيل التوسعة. المصنف رحمه الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، يرى أن الدفع واجب، وأنه يجب على الإنسان إذا هجم عليه من أجل أن ينتهك يسفك دمه أو ينتهك عرضه أو يؤخذ ماله بغير حق، أنه يجب عليه أن يدفع، إلا في زمان الفتنة. فالإمام أحمد رحمه الله له مسلك عجيب في العمل مع النصوص، تعامل مع النصوص. وهذا المسلك له أصل عند السلف والأئمة رحمهم الله والصحابة رضي الله عليهم، يعمل كل نص في مورده. ولذلك استثنى حال الفتنة وجعل أحاديث الفتن التي ندب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون عبد الله المقتول ولا يكون القاتل، إلى أنها محمولة على الفتن التي فيها تأويل، وما يقع بين المسلمين من الفتن فالإنسان يحفظ نفسه، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلزم بيته، ولو دخل قال ولو دخل علي في بيتي قال أحمل معه مساع، قال إذا أنت شريكهم إذا شاركت القوم، قال فالزم با فما أفعل، قال الزم بيتك، فقال حتى ولو دخل علي في بيتي، قال ولو دخل عليك في بيتك. فهذا كله يدل على أن الفتن مستثنى، فجعل النصوص العامة في وجوب حفظ الإنسان لنفسه وعرضه وماله على ما هي عليه، وجعل هذا على سبيل الوجوب لأنها دالة على الوجوب، واستثنى أحوال الفتن. وهذا من دقته رحمه الله أنه جعل لكل دليل دلالته، وجعل العام على عمومه وجعل الخاص على خصوصه، ولم يحكم بالتعارض بينها. سينص المصنف رحمه الله على حكم هذه المسألة. قال رحمه الله فله الدفع بما يغلب على ظنه. الشريعة كلفت المسلم بغالب الظن، بمعنى أنه يجتهد ويقدر، فإذا غلب على ظنه أن الرجل سيقتله ولا يمكن بحال أن يخرج من هذا القتل وينجو منه إلا إذا قتله، فحينئذ يقتله. وغالب الظن متعبد به شرعا، ومن تأمل النصوص في العبادات والمعاملات لا يشك أبدا أن الشريعة تعبدت بغالب الظن، وعلى ذلك جرت النصوص. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه قواعد الأحكام كلام نفيس في أن الشريعة تبني أحكامها على غالب الظن، وغالب الظن النظر، نظر الإنسان. لكن المصنف رحمه الله لما قال غالب الظن معناه أنه لو شك وتردد يتوقف ويمتنع من الإقدام على شيء لوجود الشبهة، ولا يستحل الدم دم الصائل إلا إذا غلب على ظنه، غلبت نسبة الهلاك أنه سيهلك، وغلب على ظنه أنه لا يمكن دفعه إلا بهذا. فمثلا إذا وجه السلاح على الإنسان، في بعض الأحيان يغلب على ظنك أن السلاح فيه حشو، وتعرف الشخص أنه يحسن استعماله، وتعلم وتقطع أو يغلب على ظنك أنه سيقدم، مثل الفاسق المتهتك الجريء أو سبق له أن فعل ذلك، فحينئذ يغلب على ظن الإنسان أنه سيقدم على فعله. لكن لو كان الشخص ضعيفا وغلب على ولم يغلب على ظن الإنسان أنه سيطلق عليه سلاحه، وقد يكون من أهل المزاح والعبث، وحينئذ يصبح من الوهم وغلبت الظن أنه لا يقتل، فحينئذ لا يستبيح. إذا ينبغي أن يغلب على ظنه وجود استباحة النفس والدم، ويغلب على ظنه أنه لا يمكن دفعه إلا بهذه الطريقة. فلو كان هناك، طبعا الدفع مراتب، أقلها وأول ما ينبغي أن يفكر فيه من الدفع الكلام. فلو هجم شخص على شخص وأمكن أن يدفعه بالأسهل والأخف، كأن يهدده بالكلام ويقول له إن هذا يضرك، ويعظ ويذكر، ويغلب على ظنه أن الوعظ والتذكير سيؤثر، لا يجوز له أن يضربه فضلا عن أن يقتله، فضلا عن أن يعتدي عليه، لا يجوز له، لأنه متى ما أمكن درء المفسدة بما لا ضرر فيه على الطرفين وجب وتعين المصير إلى ذلك. فإذا كان الكلام مؤثرا لا يجوز له أن يقدم على الضرب. كذلك أيضا إذا كان بإمكانه أن يصرخ أو يستنجد بعد الله بجيرانه، أو يتصل كما هو موجود في زماننا فيطلب نجدة، أو يتصل بالمعنيين من أجل أن ينقذوه، بعد الله عز وجل فهذا لا رخصة له. إذا غلب على ظنه أنه سينجو وأن هذا سينفع وأن هذا سيحول بينه وبين أذية الغير له في نفسه أو عرضه. كذلك المرأة إذا اعتدي على عرضها وأمكنها أن تصرخ وأمكنها أن تستغيث فإنه لا يجوز لها أن تقدم على القتل. إذن أول شيء الكلام، إذا كان الكلام لا ينفع تدرج العلماء إلى مسألة الضرب، والضرب يكون على صورتين، الضرب بالجارح والضرب بغير الجارح. الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر والضرب بالسيف والجرح بالسكين، هذا الجارح. والضرب بغير الجارح أيضا على صورتين، يكون بالصوت يكون بالعصا. فالأشياء التي يضرب بها إذا أمكن دفع ضرره بالضرب كأن يضرب بغير الجارح فإنه إذا أمكن دفعه بالضرب نظرنا، فإن أمكن دفعه بالأسهل وهو الضرب بغير الجارح، إن ضربه بالجارح ضمن، وإذا كان أمكن ضربه بغير الجارح ننظر. فالصوت أخف من العصا، ثم الصوت يختلف على مراتب، مثلا الآن الضرب بالصوت من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك، ينظر إلى الأخف لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف. كذلك أيضا إذا تعذر دفع ضرره بالضرب، مثل المرأة أو الرجل إذا هجم عليه وأمسك العصا وهدد الذي يهدده أنه لو أقدم عليه أنه يضربه بالعصا، لا يجوز أن يمسك السلاح ويثوره عليه، لا يجوز أن يطعنه بالسكين، لا يجوز أن يطلق عليه النار. لماذا؟ لأنه يمكن دفعه بما هو أخف. ثم إذا كان جارحا كالأسلحة الموجودة في زماننا، الجارح الذي يستعمله الإنسان يفصل فيه، فإن كان قد صال عليه يريد قتله وعندك السلاح وعنده سلاح يريد أن يدفع به، هذا السلاح إذا أمكن أن يضرب الصائل في يده فيعطله عن قتله لم يجز له أن يقتله، وإذا قتله ضمنه. ومن هنا تفصل الشريعة ولا تعطي الإذن باستباحة دم الصائل إلا في حال التعذر. جميع هذه الوسائل لا تنفع، ولا يمكن بحال دفع ضرر إلا بقتله يقتل. فلو أنه وضع السلاح على حرمة الإنسان، على بنته على أخته، وهدده أنه سيقتلها وغلب على ظن أن الرجل سيفعل ولا يمكنه أن يضربه في يده، وغلب على ظن أنه لو ضربه في يده قد يخطيه، فوجه سلاحه إلى رأسه من أجل أن يقتله مباشرة حتى لا يستطيع أن يقتل الرهينة أو من تحت يده، حل له ذلك. وطبعا يستخدم ينذر إذا كان في مجال للإنذار. كل هذا التفصيل محله أن لا يشتبك الطرفان، فإذا اشتبك الطرفان وكانت حال مغالبة والرجل معه سلاح يقتل وتصارع معه وغلب على ظنه أنه إذا لم يقتل أنه سيصل إلى السلاح ويقتل قتله، وارتفعت هذه التفصيلات كما نص عليه طائفا من المحققين من العلماء رحمه الله. التفصيل إن وسع الوقت وأمكن تلافي الضرر وأمكن التفكير في هذه الوسائل، أما لو هجم عليه هجوما مباشرا أو باغته أو باغت الإنسان والعياذ بالله وهو في بيته أو حرمته ودخل عليه فجأة أو دخل عليه في عورته في غرفته ولم يفاجئ إلا والرجل هاجم عليه، فحينئذ لو أخذ السلاح وقتله فهذا وجه عند طائفة من العلماء أنه يسقط التفصيل، لأنه ما يمكن، هذا داخل عليه بالسلاح لا تستطيع أن تفكر أنه يقتل أو لا يقتل، ولا تدري هل هو سيبادر بالقتل أو يتأخر. أخذ على الظاهر، فالظاهر أنه إذا دخل بهذه الصورة بهذه فقد سقطت حرمته، وهو الذي أهدر دم نفسه، وحينئذ لا يودى وليس له حرمة ودمه هدر. هذا كله إذا كانت المباغتة أو هجم على الإنسان هجوما مفاجئا، ويقع هذا قد يقع في بعض الجرائم المنظمة، قد يقع في المدن، قد يقع في الصحاري. كل هذا التفصيل يذكره العلماء رحمه الله متى ما أمكن للشخص أن يمعن النظر ويفكر. أما إذا لم يمعنه وباغته وهجم عليه وغلب على ظني أنه لا يمكن دفع هذا الضرر إلا بقتله، فإنه يقتله بكل حال. نعم. فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه. فإن لم يندفع الصائل أو البهيمة، هاج بعير، والبعير إذا هاج يقتل، هاج الثور، والثور إذا هاج يقتل، فهجم على الإنسان وأخذ يبطش بالناس وأنت ترى بعينك أنه قتل هذا وقتل ذاك، أو هجم الشخص هجوما لا يمكن دفعه إلا بالقتل، كان الشخص واقفا في مجموعة من الناس هجمت عليهم عصابة فابتدأت بقتل من أمامها، طبعا السر سيأتي عليه سيقتل وغلب على ظنه أنه سيفضي إلى الهلاك، فإنه يقتل بكل حال، وحينئذ لا يمكن الدفع إلا بالقتل، وهذا يوجب الرخصة سواء كان في الصائل المكلف أو الصائل غير المكلف، على أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم. فإن قتل فهو شهيد. إذا قتل الصائل فدمه هدر. من أهل العلم من قال كل من صال بغير حق على ذي حرمة في دمه أو عرضه أو ماله فإن دمه هدر إذا اعتدى عليه بدون حق. من أهل العلم من أخرج المال وقال إن القتل لا يكون من أجل المال، وظاهر الحديث قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. فظاهر العموم وشامل للجناية، بل إن الشخص يطمع في المال فيقتل من أجل المال، وكونه يأتي لطلب المال مسلحا أو العصابة تهجم على التجار مسلحة غالبا أنها ستقتل من أجل المال، وحينئذ يجوز قتل من صال من أجل أن يأخذ المال. لكن الإشكال هل يجب على الإنسان إذا هجم على ماله وصال عليه الغير من أجل أخذ ماله هل يجب عليه أن يدفع؟ طبعا إذا صال عليه من أجل دمه يجب، في قول طائفة من العلماء رحمهم الله وهو الصحيح، ومن أهل العلم من قال لا يجب يخير، ويجوز له أن يستسلم ولا بأس في ذلك ولا حرج، لأن الله عز وجل ذكر عن قابيل وهابيل قال له لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، فهذا استسلم ورضي أن يقتل. ولكن رد هذا بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تتعاطوا أسباب القتل، ولأن من سكت على الظالم أن يقتله يعينه على الظلم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أرأيت إن كان مظلوما أنصره ولكن كيف أنصره وهو ظالم؟ قال تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصره. فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يدفع وأنه لا يجوز له أن يستسلم. إذا أراد الإنسان أن يستسلم ويعني يرى أنه أن المال أحقر من أن يقتل أخاه فهذا رخص فيه بعض العلماء، والصحيح أنه إذا أشهر السلاح لقتله من أجل المال أنه يجوز له أن يقاتله، وظاهر الآية الكريمة في النفس ولكنها تعارضت مع الآيات والأحاديث الواردة في شرعنا، ولذلك لا يقوى الاحتجاج بها من الوجه الذي ذكرناه. نعم. فإن قتل فهو شهيد. فإن قتل الذي صيل عليه فهو شهيد. طبعا إذا قتل الصائل فدمه هدر. اختلف العلماء رحمهم الله، هل حكمنا بكون الدم هدرا يشمل الصائل عموما أو فيه تفصيل؟ بعض العلماء يقول يفرق بين الصائل العاقل والمجنون والصبي، فإذا كان الصائل صبيا أو مجنونا فإنه من حقه أن يقتله. مثلا لو هاج عليه مجنون ومعه سلاح حمل السكين وجاء يريد أن يطعن الشخص وغلب على ظنه أنه لا يمكن بحال أن يدفع ضرر إلا إذا قتله فقتله، فلما قتل المجنون ورد السؤال. طبعا بالإجماع لا يقتص من الشخص لأن له شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم درأ الحد الشبهات وله حق في دفعه، لكن كون هذا الشخص غير مكلف وغير عاقل هل يوجب الضمان؟ قال بعض العلماء يجوز له قتل المجنون وقتل الصبي ولكن يجب عليه ضمان دمه، والصحيح أنه لا يضمن حتى دمه، لا يدفع الدية ولا تجب عليه الدية لأن الشرع أذن له أن يدفع. وفي هذه الحالة يستوي أن يكون مجنونا ويستوي أن يكون عاقلا، لأنه إذا سقط القصاص بإذن الشرع كذلك سقط ما يترتب على الدم، وحينئذ لا يجب عليه ضمان النفس ولا يعتبر ملزما بالدية. فبين رحمه الله أنه إذا قتل لا ضمان عليه، يشمل هذا الآدمي ويشمل البهيمة. لو أن بعيرا هاج وأصبح يبطش بالناس يكسر أيديهم وأرجلهم يعضهم ولربما يبرك على الواحد فيقتله، وعند الإنسان أطفال أو هجم عليه وغلب على ظني أنه لو سكت عليه سيقتله فأخذ السلاح فقتله، طبعا إذا أمكن أن يعقر عقره، مثلا لو ضرب البعير في رجله في يده وعلم أن هذا يعطل عن الصول على الناس فعل ذلك، لكن لو أنه أصبح أمام الموت مثل ما ذكرنا وليس له وجه أن يدفع فإنه إذا قتل البعير لا ضمان عليه، وعلى هذا يصبح الشخص الذي ظلم وصيل عليه غير مطالب لا بدم ولا بضمان دية ولا بقيمة لا في الإنسان ولا في الحيوان. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. فهو شهيد لنص النبي صلى الله عليه وسلم، سمي الشهيد شهيدا قيل لأن الملائكة تشهده، فإذا قبضت روحه حفته الملائكة. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما قتل أبو عبد الله بن حرام يوم أحد جعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى صعدت به إلى السماء. فقالوا سمي شهيدا لأن الملائكة تشهد تحضر، الشهادة بمعنى الحضور، وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين. وقيل في تسمية الشهيد أسباب أخرى، وقوله شهيد الشهادة مراتب، أعلاها وأقواها الشهادة، أعلاها وأعظمها أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى الشهادة في سبيل الله عز وجل، أن يقتل من أجل إعلاء كلمة الله، أن يكون جهادا شرعيا يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل ولا يقصد به الحمية ولا يقصد به المقاصد الدنيوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون، أي من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فيكون هناك غرض شرعي واضح، فهذه راية الجهاد الشرعية التي من قتل تحتها فهو في سبيل الله. وإن كانت الراية عمية فالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل تحت راية عمية فهو إلى نار جهنم والعياذ بالله، فلا تكون الشهادة شهادة إلا إذا كانت منضبطة بأصول شرعية وأعلاها أن تكون في الجهاد، ثم بعد ذلك المراتب، من كان مبطونا فهو شهيد، ومن كان غريقا فهو شهيد، والحريق شهيد، والطاعون شهيد، والنفساء شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ثم هذه الشهادة نفسها مراتب، حتى الدفاع عن النفس مراتب، من قتل دون نفسه مراتب، ومن قتل دون عرضه أيضا مراتب، كل هذا يختلف باختلاف الشهادة والقتل نفسه. وعلى هذا إذا ثبت أنه يشرع للإنسان أن يقاتل ولو غلب على ظن أنه يقتل، فإن هذا نوع من الشهادة، فهو شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد، وهذا نص، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، هذا نص على أنها شهادة في سبيل الله عز وجل. نعم. لكن الشهادة إذا أطلقت، الشهادة اللي هي العالية، فهي الشهادة في سبيل الله، فيشترط فيها أن تكون لأجل كلمة الله، وثانيا أن يكون في المعركة، فلو أنه جرح ثم سحب من المعركة فدوي أخذ يتداوى ثم مات، فهذا نوع شهادة، لكنه لا يصل إلى الشهيد الذي يعامل معاملة يغسل ويكفن. ولذلك سعد رضي الله عنه وأرضاه انفجر عليه جرحه يوم الأحزاب، وكان عرقا فداواه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه رضي الله عنه فاضت روحه ومات، ومع ذلك غسل وكفن وأخذ حكم الميت، لكنها نوع شهادة، حتى قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله عنه وأرضاه، من عظيم بلائه في الإسلام. فالشاهد من هذا أنه يكون شهادة، ولكن الشهادة مراتب. نعم. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، أي أنه لا يجب عليه أن يقاتل من أجل المال، وقلنا هذه مسألة خلافية، وذهب طائفة من العلماء على أنه يجب عليه أن يدفع حتى عن ماله، لأنه يعين الظالم على ظلمه، وسكوته يعين الظالم على ظلمه. ومنهم من فرق، الذين قالوا بالوجوب فرقوا بين المال القليل والمال الكثير، وقارنوا بين مفسدة الاعتداء على المال ومفسدة الإضرار بالصائد. نعم. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، من دخل منزل رجل متلصصا بالسرقة، من دخل دار رجل نسأل الله السلامة والعافية للعرض والفساد، من دخل دار رجل للقتل، كله في حكم الصائم. لو دخل من أجل المال فهو في حكم الصائم متلصصا، واللص إذا دخل كثيرا ما يكون معه السلاح، وغالبا ما يكون معه السلاح، لكن لا يجوز للشخص إذا دخل أحد يريد أن يسرق ماله أن يقدم على قتله إلا بالتفصيل الذي ذكرناه، محل قتله إذا كان معه سلاح ويطلب المال، وكل من يقف في وجهه من أجل أن يصل إلى المال يقتله فيقتل. وأما إذا كان أمكن دفعه بالأخف دون قتله فالتفصيل تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. يقول رحمه الله في العبارة اللي هو التلصص، هذا ذكره في الآدمي، قد تدخل البهيمة متلصصة، يعني ولا البهيمة غير مكلفة، لو دخلت البهيمة إلى دار الإنسان، بعير لشخص جاء مثلا إلى التجار مثلا، تعرفون يعرضون أطعمتهم هذا، وكان يحدث هذا كثير، وكانت من المسائل التي تشغل المحتسبين في الأسواق، يأتون الناس بدوابهم ويكون بعضهم يعرض الطعام ويعرض، فما يشعر إلا البهيمة هاجمة على الطعام، وبعض الأحيان تدخل إلى الدكان، تدخل إلى المتجر، يعني يحصل من الآدمي ويحصل من غير الآدمي. فإذا دخلت البهيمة، البهيمة مشكلة، إذا دخلت الدار المكلف تستطيع أن تتكلم معه، تستطيع أن تفعل معه، ولكن البهيمة مصيبة، ولذلك يشرع دفعها. وأيضا لكن كل هذا إذا كان بدون حق، ما لو دخل عليها الغير وهي التي تدافع مثلا، مثل الكلب أكرمكم الله، أو عموما يعني بعض الأحيان قد يكون صولان البهيمة مشروع، استغفر الله، من الطرائف. وكان أهل العلم رحمهم الله يذكرون بعض الطرائف في دروسهم. كان لنا معنا طالب في دراسة الابتدائي، وكان من أذكى خلق الله، من بيت علم وفضل وفي أدب، لا أذكر أني رأيت عليه شيء يعيبه في دين أو دنيا. وكنا في السنة الثالثة الابتدائية، يعني صغير غير مكلف حتى، لكن كان فيه شيء من الذكاء عجيب. فكان يأتي إلى بعد الثالثة يحضرون، وينتهي تحضير المدرسة، هذا في القديم طبعا، فإذا انتهى التحضير يأتي إلى حارس المدرسة ويقول له المدير يريدك. يذهب الحارس وهو قد وضع شنطته وراء الباب، فيأخذ الشنطة وبسم الله مع الباب. يوم من الأيام، طبعا هو ذكي في ذكاء عجيب، يعني يأتي على فترات حتى لا ينتبه له الله. وكان حارس رجل صالح كبير سن وفي نوع من البساطة والله. في يوم من الأيام خرج بشنطته وفعل فعلته، وشاء الله عند خروجه أن يكون في ثور هائج، ومعه شنطة حمراء، والثور قد حبس الناس في الطريق، وفوجئ بهذا خارج من المدرسة بشنطة حمراء ويجري، فما كان من إلا أن جرى وراءه. يقول سعيت وجريت جريا ما جريت في حياتي، يعني يمكن قرابة كيلو حتى نجا الله عز وجل، ولكن حرم أن يخرج من المدرسة بعدها. هذا شيء طيب، كل ما خرج واحد من حاضر أو درس يجد بعير هايج، هذا ثور هايج، هذا شيء طيب، يعني يعين على طلب العلم. فالشاهد أن البهيمة قد يكون صولانها بحق. تسقط حرمة البهيمة إذا كانت بالاعتداء على النفس أو المال، وهذا طبعا شرطه إذا لم يمكن دفعها بالأخف. لو أمكن دفعها بالأخف بالصياح عليها، أو أمكن دفعها بالأخف بالإشارة بالعصا ونحوها دون ضربها، لا يجوز استباحة الأعلى على التفصيل الذي ذكرناه في المكلفين. إن شاء الله سيكون هذا الدرس يعني نهاية أو خاتمة الحدود بحد الحرابة. ستكون هناك دراسة الدرس القادم إن شاء الله، سنخصص لدراسة أسباب الجريمة وكيفية علاج الشريعة لها. كنا ندرس أو ذكرنا أبواب الحدود، الزنا وشرب الخمر وقبلها القتل والقصاص. من المناسب أن نعتني بذكر أسباب الجرائم هذه وكيفية علاج الشريعة لها، بعد أن بينا العلاج الحسي الذي أوقفت فيه الشريعة الناس عند حدود الله عز وجل بهذه الحدود التي شرع الله سبحانه وتعالى. بقي أن نبين الزواجر المعنوية وكيف أن الشريعة عالجت الجريمة، وهذا يدعونا أن نعرف ما هي أسباب الجرائم وكيفية علاج الشريعة لها، سواء كان علاجا وقائيا بصيانة المجتمع وبذل الأسباب أو وضع الأسباب التي تعيق أو تمنع من الوقوع في الجرائم. وإن شاء الله سيكون حديثنا من الدرس القادم بإذن الله عز وجل. كم بقينا الآن؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو قتل الصائل أحدا من أهل المصول عليه وهرب الصائل، فهل لصاحب الدم أن يلاحقه، أم إذا هرب لا ترد مسائل دفع الصائل، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عند العلماء إذا هجم الصائل يريد المال أو يريد العرض أو يريد النفس ورد وصد، فإنه إذا صد وانكفأ وهرب لا يجوز ضربه ولا عقره ولا قتله، لا يجوز هذا، لأنه انتهت الحاجة بكفاية شره بانصرافه. وأما إذا قتل وأزهق الروح فإنه إذا قتله المصول عليه أخو القتيل ناويا به القصاص وقصده أن يقتص لأخيه المقتول فحينئذ قد أخذ بحقه، ولكن يعزره السلطان لأن القصاص تقدم معنا إنما هو للقضاة والحكام، يعزره السلطان والقاضي بعد دراسة حاله ومعرفة لماذا إيش السبب الذي دعا لذلك، وقد لا يعزره في بعض الأحيان يقول لا يعزره كان يكون هذا ردعا للناس، وإذا سمعت الناس ذلك خافت وهابت فحينئذ لا يعزره، ينظر القاضي والإمام في الأصلح. أما من حيث الأصل أنه إذا لم يفعل شيئا وهرب فإنه لا يجوز طلبه ولا عقره، يعني بالإضرار، عقره بالإضرار. أما طلبه يشرع أن يطلبه من أجل أن يرفعه ليؤدب ويعزر حتى لا يكرر أو لا يفعل مع الناس مثل فعله. أما لو قتله على أنه صائل فهذا فيه الضمان على التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله في مسألة القتل. أما لو نوى به القصاص فحينئذ قد أخذ بحقه وسقط القصاص في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي في مسائل دفع الصائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أفادكم الله. هذا لا علاقة له بالصائل، إذا التقى المسلمان بسيفيهما المراد به أن يقتل، أن يحصل بين الشخص والشخص عداوة فتأخذ الإنسان الحمية والغضب فيرفع السلاح، فيرفع عدوه السلاح ويقتتلان، يقتتلان من أجل أن يثبت أنه قوي، من أجل أن يثبت أنه أشجع من الآخر. هذه أمور تقع اللي هي في الخصومات والنزاعات بين الناس، كل منهم يريد أن يثبت أنه هو الشجاع وأنه هو الأقوى، فما حصل من الهيشات بين الناس كما يذكر العلماء والخصومات والنزاعات يقصد بها إراقة الدماء على هذا الوجه، فالقاتل والمقتول في النار، لأن هذا المراد به ماذا؟ الحمية، والمراد به العلو، فكل منهما تأخذ وأنفه، لماذا فلان يقاتلني؟ أنا أقوى منه وأكثر ضرر منه، فهذا يحمل السلاح وهذا يحمل السلاح، فالقاتل والمقتول في النار، ما في غرض شرعي، هذا ليس له غرض شرعي. أما هنا صائل وعندي غرض شرعي وعندي أصل شرعي ليس له علاقة بمسألتنا البتة، هذا شيء وهذا شيء آخر. هنا وجد الموجب الشرعي للمصول عليه أن يدفع، ووجد الوصف الشرعي للصائل بالظلم، وأما إذا التقى بسيفيهما فهي خصومة ونزاع قد تكون لأتفه الأسباب، وقد تكون حتى بدون سبب، بس فقط نظر إليه قال له لماذا تنظر إليه، قال ومن أنت حتى تقول لي لا أنظر، حمل هذا السلاح وهذا السلاح وقتل كل منهم الآخر. قال إن يا رسول الله قد علمنا القاتل أنه يذهب إلى النار، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ما هو قتل لله ولا قتل لإعلاء كلمة الله ولا قتل قصاصا ولا بحق، فأصبح موجب للدخول في النار، والقتل موجب والعياذ بالله، لأنه من أكبر كبائر إزهاق النفس وقتلها بدون حق، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم من أشرك نية العقيقة بنية الأضحية في يوم عيد الأضحى لأنه وافق الأسبوع الثاني لولادة الطفل اليوم 14 فكانت الشاتان بنية العقيقة والأضحية، فماذا عليه أسألكم الله؟ لا يجزي أن يجمع بين النيتين لأن العقيقة مقصودة والأضحية مقصودة، ولذلك لا يحصل الاندراج. مقصود الشرع بالأضحية شاة ملزم بها، قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، فكل مكلف قادر مطالب أن يذبح ذبيحة خاصة، شعيرة لهذا العيد وسنة بقصد بمعنى أنها مقصودة. وأما العقيقة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها متعلقة بالولد، فقال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، فقال كل غلام مرهون بعقيقته، فهذا يدل على أنه من قصد الشرع أن يذبح عن الغلام وأن يعق عنه، وهذا لا يحصل فيه الاندراج، فلم يصح الجمع بين النيتين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الرجل يباشر المعقود عليها زوجته قبل إعلان الدخول بها أثابكم الله؟ هذه المسألة ينبغي التنبيه عليها، وعلى ولاة أمر النساء أن لا يسمح للأزواج بالدخول قبل إعلان النكاح، لأنه ترتبت على هذا مفاسد عظيمة. يأتي الزوج يزور الزوجة بين كتب العقد وبين بين الدخول، فيدخل بها في بيت أهلها. لو فرض أنه توفي وما أحد علم أنه دخل بها، ثم فوجئ الناس أن المرأة حامل، وكيف يكون الحال؟ لو كان رجلا فاسدا والعياذ بالله أو فاسقا دخل بها واستمتع بها ثم قال ما أريدها، قالوا لماذا؟ قال والله اعترفت لي بالحرام، ثم فوجئوا بها حاملة وهو فاسق متهتك. على أولياء أمور نساء أن يتقوا الله عز وجل، حصلت مشاكل كثيرة في هذا الأمر، ولذلك وينبغي على الزوج أن يحذر هذا، لأنه في بعض الأحيان قد تكون بعض النساء فاسدات، ونحن لا نتهم الناس، لكن مما نعرف من تنبيهات بعض العلماء والمشائخ، فإذا كانت فيها فساد في عرضها استدرجت الرجل وأحدثت له نوع من المباشرة قبل الدخول، لأجل لا ينتبه لبكارتها، ثم انسحبت كأنها خائفة، ثم تدرجت معه إلى ذلك حتى تستر ما بها من الفساد. هذه أمور فيها أضرار على الزوج وعلى الزوجة، وعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكون الدخول إلا على الوجه المعروف المشهور، حتى يكون أسلم للإنسان من الفتنة وأبعد من الريبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء ما فيه ريبة، وهذا فيه ريبة، وإن كان في الأصل جوازه، لكن جرى عرف الناس على شيء، وعليه أن يتقي الله عز وجل. ثم على الزوج أن يكون عنده حياء وخجل من الله عز وجل ثم من الناس. كيف يأتي المرأة في بيت أهلها دون علم أهلها ودون إذن من أهلها؟ فهذا أمر يعني منقوت، لا يفعله إلا أناس يعني ضعاف النفوس، يعني إنسان تمنعه ديانته ويمنعه شيمته. وأنا يأنف هذا الشيء، أن يأتي المرأة دون إذن أهلها، هي زوجته نعم، ولكن ليس كل شيء مباح يعني يباح، يعني ما كشف الرأس مباح، لكن اتيانه على غير وجه معروف مسقط للمروءة، موجب لرد شهادة الإنسان، وعلينا أن نتقي الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لابد أن يكون عند الإنسان حياء يردعه من الله عز وجل ثم من الناس، فالذي يظهر منع مثل هذه الأمور خوفا من ضياع الحقوق. لكن لو حصل ترتيب وعلم أهل الزوجة وحفظت الحقوق، هذه زوجته لو دخل عليها ما ليس عليه من شيء، لكن نحن نتكلم على المفاسد والأضرار التي تنبني على الخفاء. وأستأذنكم لأني لا أستطيع أن أستمر بعد الصلاة، أريد أن أخرج لظروف العلاج.